قال: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ثم أورد المصنف رحمه الله هذه الآية الكريمة، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه الآية أيضا تتعلق بأهل الكتاب، تتعلق بالأمم السابقة قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويقول الله تبارك وتعالى فيها للمؤمنين، وهذا فيه تسلية لهم وبيانا للخيرية التي هم عليها والفضيلة التي حباهم الله تبارك وتعالى بها: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. الكفار وأهل الضلال والباطل قالوا ظلما وجورا في حق أهل الإيمان هم شر، ومن ذلك ما مر معنا في الآية التي قبلها، ماذا قالوا؟ قالوا للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فالأهدى هم الكفار بزعمهم، والأشر هم من؟ هم المسلمون، هذا بزعم أهل الباطل وأهل الضلال. فيقول الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي ثوابا وجزاء وعقابا عند الله.